Thank you. قلنا من جعل الله حلو يجعل الإنسان أو يراه يجده ويحبه هو لا بد من حاجته هذا هو الفعل في بني مكة لم يجد الرجال عليه الصلاة والسلام قال هذا هو المحسن الرجال ويقول تجعله إنه يكون صباح إلا يكون ولكنك لا تحول به ولا تدفع بها حاجته وقال الإمام أحمد حدثنا محمد النبي وكانوا نحن الناس نحن قومهم قتلهم الحجر وكلمه قالوا على كلام رسول الله قالوا لي عباد الاقلام انتم غير واحده من محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون انهم كفار الله وان محمد لا الحق لكن الهوى والبغي من هذا العلم رحمه الله فقتله الله كعب بعد يوم من السوء قتله ورجع وتأمن على المسلمين وقالوا ذكر الله ويقول الله في حسنه من لبل القوم الشعب فهو معه وقال من قوضع على النفس ونفس العين فهو عليه المعنى وصار معه حتى بسول الله وفتح وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي أبي من عن داود عن أبي متى من أبي متى ولا أبي متى من أجر المسجد فقال رسول الله ألا ترى هذا السنور المنتجر من قوله يزعم أنه خير لله ونحن أهل الحديد وأهل السدى وأهل السدانة وأهل السدى وقال أنتم خير قال ونزلت إن جاءت أعداء الأبدال ونزل أنزل الذين أوتوا رسولا من الكتاب إلى نصيرا وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أجنة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش فطهارا بني قريظة حيي بن أسد تسلى ابن أبي الحقير وابي رافع والربيع بن أبي الحقير وأبو آدم الزاهر وحور ووحيح بن عامر وعودة بن قيس فأنا وحيح وأبو عامر وعودة فمن بني واحد

نحن لا نجح فلا إن الله عز وجل هم يتعلمون يتعلمون بلاده ينفق سبحانه ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعطي الله سبحانه وتعالى وليس الآن بيرجيه لا بيرج اليقين ولا بيرجيه إلا الجهاد من المعتقدات ولا بيرجيه ولا بيرج بغيره ترجع من الله سبحانه وتعالى وقوات السعراء قال بعد كل قصه ان في ذلك لآية وما كان اكثر من ذلك وان ربك لهو الامر الله سبحانه وتعالى عظيم جناد مولاه ونعم الله سبحانه وتعالى فالغلال يمكن به رجع ربه سبحانه وتعالى وضحيه لعباده ليسجد الجزاء لقبول الحق ونجيب من يشاء لعلمة بالغة وأسباب ذلك إعوانه ورحمته بإسلامه لأمر الله وإنكاره هوى نفسه ليعود عقله من أجل أن محمد الحق وأن رسول الله هو العلماء كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق إثارا لآجل غرامة به مطامعهم ومعاتبهم من قومه محببا لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب ان يكون فيه نبي فقد اظهر الراغبين واعلى كلمته يرغب اليهود واتباعهم من الكرام فلا ينبغي لعاقل ان يعتبر بهؤلاء او يتاسى بهؤلاء الظالمين والمجرمين لان الواجب على من عرف الحق ان ينقاد له وأن يلتزم به لو كان الحق مع قوله ومع غير قوله الحق فوق الجميع والحق بالاتباع لما ظهر وجهه قام دليله وجد على من عرف ذلك الاخذ به والاستقامه عليه من خالف اباءه اجداده واهل بلاده وان اغمر بذلك نورا كثيرا فان الحق لديه وفي الأرض من حقه بالاتباع فإن فوت هوى أنك ولا أصحاب الهوى إلا أن يعتقد في أهوائهم ولهم عليه فإن كان أنت من الهدى والنصارى حتى لا تبقى من لدن قل إن في ضوء واحد من الهدى وهذه الثلاثة أهواء بعد من يأتي به إن في ضوء من الظالمين فالحاكم حاكم وقوله النجاه لن يتلف حقا جميلا ويقبله من جاده ويقبله الا وجده ولا يجعل دينه تدع زيد المعنى ولا تدع عامه مال ولكنه الدليل والعدل على الله وان قابله ياتي الله الحق وان كان بعيدنا عنه ويدعو الباطل ولو كان عليه وقوله حق الحق الجميل قال بالاتباع من اتباعك لبلدك او لابائك او اسلامك او لصديقك او لغير ذلك نعم ان الذين تعلمون الله كلنا نبذل الله تعالى امين حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم جنات الأولى يخبر تعالى عنا وآتوا به من نار جهنم من كفر بآياته وصدع رسله فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن يدخلوا نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزاء أجزائهم ثم أخبر عن دوام عقوبته ومكانه وقال كلما رغب الجنود عند الله الجنود ولا آل يذوق العذاب. أجلنا فضال الغبوح أجلنا ناس ونبي رمض أجلنا ناس ونبي عن الميمر فارتنا ربي سجاء عند عمر عائلنا إننا ونجسلوه من آية فقال فقال وحيدا علي وغنفات فقال يا أمير المؤمنين أنا عندي كثير من آية فرأتها قبل الإسلام قال وقال آتها لا تعد وإن جئت بها كما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك وإنا لم ننزلها فقال إني وقعتها قبل الإسلام كلما لم تكونوا بأن تجمع عند من وراءها إذا أبيا إذا تكفيها ومئة مرة فقال عمر هكذا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رب تكفيه من كل كان أين الذي لا أحد هنا لا تعلم لا تعلم أن الله يؤمن من هذا فقال عمر هكذا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرجل يا رب مكتوب بالكتاب الأول الذي كأحدهم 40 ذراعا وسنه 70 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لرجع إذا أكل الجزار جنود عند الجنود جنودا غيرها وقد يرى في الحديث ما وأبلغ من هذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى حدثنا أبو الحسن وعن أبي يحيى عن أبي يحيى القتال عن مجاهد عن الليلة الذي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحنة كل واحدهم علينا شحنة كل واحدهم لا عادته مسيرة 700 عام ولا مسيرة 700 عام وإنه لبث به 70 ذراعا فإن بيته الذي أعلمهم تبرد به أحمد من هذا الوجه وقال المراد بقوله انما نجد كثير صلى الله عليه وسلم انما كثير العروس كثير قال الامام احمد حدثنا رسول حدثنا ابو يحيى الطويل عن ابي يحيى القتال عن مجاهد عن الميمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم على النار في النار حتى إن بين رحمة أذن واحدهم إلى عادته مسيرة 700 عام فإن بلد به 70 ذراعا وإن مسعه به أخذ فمرض به رحمة من هذا الوجه وقيل بهذا بقوله إنما رمي جنودهم أي فرائضهم أتى أهل جليل وهو ضعيف لأنه بلا إبراهيم وقوله للذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا إخبار أن أهل شهدائه جنات عدن التي تجري فيها الأنهار هي جناح جميع حجابها ومحالها وأرجائها حجتاه وأين أرادوا وهو خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يزول على أهلنا لا يقولون ولا يزولون ولا يقولون على أهلنا وقوله لهم من جهاد هذه المطهرة أي من الحرب والنفاق من العداء والأخلاق الذين لبسها في النافقة كما قال ابن عباس مطهرة من الأقوال والعداء وكما قال عطاء الحسن والضحاك والنخاع وأبو صالح وعقية والصديق فقال مجاهد مطهرة من البول والحيض واللقام والزباق والمني والولد فقال قتادة مطهرة من الأذى والمعادن ولا حيض ولا سمك وقوله فارسله من لندن الى او لندن حمية كبيرا قليلا مسجدا عليه كان قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن مثنى حدثنا ابن جعفر قال حدثنا جرير قال سمعت على الضحاك يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجنه لشجره هذا ابو الرحمن ابن الرحمن كذا ما لم يفعل على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها بأكوان لا يقطعها شجرة الخلد نعم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خالد بن حسن بن حبيبة الفجاري أبناء بن إسحاق بن حاتم له تقاني في القائمة مات سنة 85 وقيل بعدها في الجماعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يدركم به إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وفي حديث الحسن عن تمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يقبل عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضه على بعض كالوزائر وغير ذلك مما يؤتمرون به من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك للدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وفي حديث الحسن عن تمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يقبل عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالوزائر وغير ذلك مما يؤتمرون به من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك للدنيا أخذ من ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة جماع من القرناء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن الشاعر عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكسر كل ذنب من الأمانة يؤتى بالرجل يوم القيامة إن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك. ويقول: فأنا أؤديها وقد زعف في الدنيا. وكما يتمثل له الأمانة في نار جهنم فيهوي إليها ويحملها على عاتقه أو على فتنزل على عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبد أبد الآبد الآبدين. قال زادان: فأتيت البراء فحدثته وقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس بالآية قال: هي متهمة بالبر والفاجر. وقال محمد بن حرام: معنى ذلك أنها عامة تؤمر جميع الناس إيمانهم أداء الأمانات لأهلها في الدنيا قبل الآخرة، وأنها تشمل الحقوق التي لله والقدر التي للناس. لهذا قال عز وجل: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها في يوم القيامة. إلا من تؤدى في الدنيا وأقل بها المكلف فإنها تؤدى يوم القيامة، لا تضيع على أهلها حتى يقص لشياط الجلحى والجنة لا شياط القرماء التي نبعث هذا غير الحق. ولديهن إذا قص للبهائم ففيها بالمكلفين المكلفين أعظم. الأمانات إحدى ما أتمنى الله عليه العباد من صلاتهم ووضوئهم وغسلهم وزكواتهم صيامهم حجهم وسائر ما أوجب عليهم. فإن هذه الصلاة لو صلى على الإنسان المصلى لو صلى على الإنسان بغير وضوء مطلق عليه إلا الله الذي خلقه وكرعه هذه العباد، ولو بخل بالزكاة أو بعضها ويطلع عليه وهكذا صيامه لو أخل نبس أو حج فريضة ولو حج عند الناس فليس الله يطلع ذلك. هكذا بقية الأمانات الواجب أن تؤدى كما شرع الله، الواجب أن تؤدى كما شرع الله، فإن أداها على غير ما شرع الله لم يكن مؤديا. من عمل عمل ليس عليها غير ما كذا حقوق الناس من الأمانات الدايع الدهون الحواري الديون لا بهذا ما يقول عنده للناس يؤدي ولا يخونه. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عز وجل في سورة الإيمان المفلحين: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يوعون الأمانة حتى تؤدى. وعظم كانها لقوله سبحانه: إن عوض الأمانة على السماوات والأرض والجبال آمين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية. يقول للناس لا ينتبه لهذا الأمر العظيم ولا يراعى حق رعايته ويحصل له بذلك من الخطر العظيم والفساد والضعف في دينه والسوء العاقبه. لا من نجاحه الا الله سبحانه وتعالى. ويحل المسعود هذا ان تدخل هذا ما هو ضلاله في النار، ويدل على ان الخائن يدخل النار من قال الامانه متوعد من النار. يقال عد الامانه بل أن ذلك وذهب في الدنيا فتمثل الأمانة تمثل أمانة من ذهب أو فضة أو غير ذلك تدعى للنار ويزلها فإذا قعد بها زلت من عاتقه لا يسأل على ولو هكذا. قال ابن أبي الوعيد العظيم قال ابن أبي الوعيد التعذيب وإن كان التقرر عند أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يخلل في النار ما دام ما فعل التوحيد والايمان لكنه يتوعد بالنار على ما اعطيه من زنا وسرقه او عظام دين او قطيعه رحم او اكل هبى او قياده غير او غير هذا من المعاصي، ويتوعد على ما مات عليه من الكبائر. لكن مهما كانت الحال قد اجمع اهل السنه والجماعه على ان العاصي لا يخلد بالنار، وأنه إن دخلها فإنه يعذب عذاب المؤقت خلافا للخوارج المعتزلة القائلين بأن العاقل مخلد في النار كالكافر. هذا قول ضعف عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة في تحريج العاقل في النار، هذا قول ضعف مخالف للأدلة الشرعية. وقاله لما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خروج أهل المعاصي من النار بعدما تعذبون فيها ما شاء الله ما قيل من النار إلى مهل قال ما هو الحياة أو من الجنة ولو قلتنا فيك لا تموت الحبة في حمل السيف فإذا تسامى خلقه أقلعه الله الجنة ولا يبقى في النار أبدا أحد من أهل التوحيد لا يبقى في النار مسلم أبدا وإنما يبقى فيها الكفار الذين ماتوا على كفر ويخلدوا فيها أبدا الأعداء الذين قال فيه سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار قال الله سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم هنا ضرب في بعض المعاصي من الخلود وخلود مبطل تعلق به كثيرا وطوال ولكن خلود مبطل يقول سبحانه ومن يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يقول سبحانه في القاتل والجاني المشرك ومن يدعو مع الله الى ان اخر ولا قيمه التي حضر الله الا بالحق ولا يهنون من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مكانا هذا خلود مختلف بحق المشرك هذا خلود الداعي امد الاباء بحق القاتل والظالم اذا كان لم يفتح الا وقتل الزنا بل مات على التقييد فان خلودهما ليس بداعي فخلود الوقت له نهايه ثم عبر بالخلود عن طول الإقامة والعرب تعبد بالخلود عن طول الإقامة ودعوا الناس قد يخلد مناكة الإقامة في النار نعوذ بالله بسبب ما مات عليه من الزنا أو قتل نفسه بغير حق أو قتل إنسان بغير حق قد وعد هؤلاء بالخلود في النار وإن كانوا لم يستحلوا ذلك أو قتلوا المعصية لا كفرا لكنهم خلدوا خلودا له نهاية ولا وقت ينتهي إليه إلا يؤمن الله برحمة سبحانه وتعالى إلى الجنة لأنه مات على الإسلام مات على التوحيد ومن مات على التوحيد لا يقلد ومن الخلود من مات على خلود الله عز وجل ولا يقلد خلود الدائر الأبدي ولا يخلد بعض البقاء خلودا له نهاية ويقوم الإقامة كما بحق القاتل والزاني كما لا يتجريه وكما جاء ذلك من قتل نفسه يدعو الناس قلده في خالد بن غلبة فيها لأنه قتل نفسه وأنه كان قتل نفسه بحديدة ويتوجهها في نار جهنم وإن قتل نفسه بصمد ويتحسعه في نار جهنم وهكذا يعجب بما قتل به نفسه نسأل الله لكنه بما جاء في النصوص المتواترة لا يبقى في النار أبد الآباد بل له نهاية وإنما يبقى فيها أبد الآباد مما تبقى على طول الله سبحانه وتعالى من سائر الكفار وقال محمد بن الحنفية يا عامة من بني الفاجر قال ابو العالية الأمانة ما أمر به ومنه عليه أو لا تسلموا ولا تسلموا لا تسلموا نعم وقال ابو العالية الأمانة ما أمر به ونهوا عنه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الطعام مسروق قال أبي بن كعب من الأمانات أن المرأة أؤذنت على فرضها وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال يدخل به وعد السلطان النساء يعني يوم العيد وقد ذكر كثير من المبشرين المعنى يدخل فيه الدعوه الى الله وعد السلطان والامين والخطيب وعد الناس بعض النساء حيث يسر ذلك وعوهن اذا صلى مع الناس ان يمعيه ولم تكنه خطبه وجب ان يخصهم بوعظ وعظه اذا لم يسمعوا وعظ الرجال كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مطلوبا من الامانات ان يؤدي العلماء واجبهم من بعض الناس فيه الناس تعليمهم وكتابهم وتحذيرهم ثم ردت المعاصي والشرور من الأمانات الواجبة على أهل العلم أيما كان كما أنه يجب عليه التعليم والتوفيق إلا يجب عليه يدعو الإسلام والدعوة إليه أينما كانوا وحسب قدرتهم.